وأنكر السلف على من أخرج الأعمال عن الإيمان إنكارا شديدا. قال الثوري: هو رأي محدث، يعني إخراج الأعمال من الإيمان. قال: هو رأي محدث أدركنا الناس على غيره. وقال الأوزاعي: كان من مضى ممن سلف لا يفرقون بين الإيمان والعمل. وكتب عمر بن عبد العزيز رحمه الله إلى أهل الأمصار: أما بعد، فإن للإيمان فرائض وشرائع وحدودا وسننا، فمن استكملها استكمل الإيمان، ومن لم يستكملها لم يستكمل الإيمان. قيل: الأمر على ما ذكره، وقد دل على دخول الأعمال في الإيمان قوله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، أولئك هم المؤمنون حقا. وعن ابن عباس رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لوفد عبد القيس كما في الصحيحين: آمركم بأربع: الإيمان بالله وحده، وهل تدرون ما الإيمان بالله؟ شهادة أن لا إله إلا الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وأن تعطوا من المغنم الخمس. فجعل ذلك كله من الإيمان بالله تبارك وتعالى، وفيه من الأعمال ما ذكر من إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وأن تعطوا من المغنم الخمس. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. وهذا الحديث في الصحيحين هو دليل لأهل السنة على أن الإيمان إنما هو عقد القلب ونطق اللسان وعمل الجوارح، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك كله في هذا الحديث: الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة. ثم أشار إلى أعلى وأدنى وما فيها دني شعب هذه المذكورة، ثم ذكر الحياء وخصه بالذكر، فقال صلى الله عليه وسلم: فأفضلها قول لا إله إلا الله. هذا قول اللسان، معلوم أنه لا بد أن يواطئ القلب اللسان عند النطق بالشهادة، وإلا فإن المنافقين جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فشهدوا أنه رسول الله، ومع ذلك كذبهم الله رب العالمين. إذن قول لا إله إلا الله فهذا قول اللسان، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، وهذا من عمل الجوارح، والحياء شعبة من الإيمان، والحياء من عمل القلب. إذن فالإيمان هو عقد القلب ونطق اللسان وعمل الجوارح. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. والحديث في الصحيحين. والنفي هاهنا ليس لأصل الإيمان، وإنما لكمال الإيمان. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم ينفي الإيمان المطلق، ولا ينفي مطلق الإيمان في هذا الحديث: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، لأنه لا يمكن أن يكون مؤمنا كامل الإيمان ثم يقع منه الفاحشة. وكذلك لا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، أي وهو مؤمن كامل الإيمان، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، أي مؤمن كامل الإيمان. فالنفي هاهنا ليس لمطلق الإيمان، وإنما النفي هنا للإيمان المطلق، وهو الإيمان الكامل التام. وأما مطلق الإيمان فالذين ينفونه بهذا الحديث وغيره هم الخوارج، الذين ينفون مطلق الإيمان بمعنى أنهم يكفرون، وهم يقولون لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، إذن هو كافر كذا يقولون، وليس كذلك، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جمعا بين أحاديثه وإتلافا للأدلة ينفي عمن وقع في مثل هذه الأمور الإيمان الكامل، لا ينفي عنه مطلق الإيمان أي أصل الإيمان. فلولا أن ترك هذه الكبائر من مسمى الإيمان لما انتفى اسم الإيمان عن مرتكب شيء منه، لأن الاسم لا ينتفي إلا بانتفاء بعض أركان المسمى أو واجباته. إذن الأعمال داخلة على مقتضى النصوص من كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وكذلك بالإجماع الذي حكاه الشافعي رحمه الله تعالى، وكذلك بأقوال السلف لم يشد منهم أحد، كلهم مجمعون على هذا الأمر، وهو أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان. فالإيمان حقيقة مركبة من عقد القلب ونطق اللسان وعمل الجوارح، والذين أخرجوا الأعمال من الإيمان هم المرجئة. فأما المرجئة الأولون وهم مرجئة الفقهاء فإنهم أخرجوا الأعمال من الإيمان وجعلوا الإيمان حقيقة واحدة لا تتجزأ ولا تتركب، ولذلك عندهم أنه لا يزيد ولا ينقص، وأنه لا يجوز الاستثناء فيه كما يقول بذلك الأحناف وهم من مرجئة الفقهاء. والحق أن هذا ليس مذهب السلف في الإيمان، بل مذهب السلف في الإيمان أن الإيمان هو عقد القلب ونطق اللسان وعمل الجوارح. وأما وجه الجمع بين هذه النصوص وبين حديث سؤال جبريل عليه السلام عن الإسلام والإيمان وتفريق النبي صلى الله عليه وآله وسلم بينهما وإدخاله الأعمال في مسمى الإسلام دون مسمى الإيمان كما في حديث جبريل، فإن هذا يتضح بتقرير أصل، وهو أن من الأسماء ما يكون شاملا لمسميات متعددة عند إفراده وإطلاقه، فإذا قرن ذلك الاسم بغيره صار دالا على بعض تلك المسميات، والاسم المقرون به دال على باقيها، وهذا كاسم الفقير والمسكين، إذا أفرد أحدهما دخل فيه كل من هو محتاج، فإذا قرن أحدهما بالآخر دل أحد الاسمين على بعض أنواع ذوي الحاجات والآخر على باقيها، فهكذا اسم الإسلام والإيمان إذا أفرد أحدهما دخل فيه الآخر، ودل بانفراده على ما يدل عليه الآخر بانفراده، فإذا قرن بينهما دل أحدهما على بعض ما يدل عليه بانفراده ودل الآخر على الباقي. فالإسلام والإيمان إذا اجتمعا افترقا، وإذا افترقا اجتمعا، وكذلك الفقير والمسكين إلى سائر هذه المقترنات. فالإسلام إذا ذكر وحده دخل فيه الإيمان، والإيمان إذا ذكر وحده دخل فيه الإسلام، فإذا ما اقترنا فذكر معا فالإسلام للأعمال الظاهرة والإيمان للأعمال الباطنة كما في حديث جبريل فقد اقترنا فيه. لذلك لما سئل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم عن الإسلام قال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. فهذه كلها كما ترى مما يتعلق بالجوارح. ثم لما سئل عن الإيمان ذكر ما يتعلق بالقلب، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره، هذا كله يتعلق بالقلب. فجعل هذا تعريفا للإيمان عند الاقتران، لأنه عند اقتران الإسلام بالإيمان في الذكر يصير الإسلام للأعمال الظاهرة، ويصير الإيمان للقلب والأعمال الباطنة. وأما إذا أفرد الإيمان بالذكر دخل فيه الأعمال الظاهرة والأعمال الباطنة، وكذلك إذا ذكر الإسلام وحده، فإذا اجتمع افترق، وإذا افترق اجتمع. وقد صرح بهذا المعنى جماعة من الأئمة. فبهذا التفصيل يظهر تحقيق القول في مسألة الإسلام والإيمان ويزول الاختلاف. فيقال إذا أفرد كل من الإسلام والإيمان بالذكر فلا فرق بينهما حينئذ، وإذا قرن بين الاسمين كان بينهما فرق. والتحقيق في الفرق بينهما أن الإيمان هو تصديق القلب وإقراره ومعرفته، والإسلام هو استسلام العبد لله وخضوعه وانقياده له، وذلك يكون بالعمل، وهو الدين كما سمى الله تعالى في كتابه الإسلام دينا، ورضيت لكم الإسلام دينا. وقد أفرد بالذكر فدخل فيه الإيمان، فكان للظاهر وللباطن على السواء، ولا تخرج الأعمال من مسمى الإيمان إلا عند المرجئة. كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول في دعائه إذا صلى على الميت، كما روى ذلك أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود وغيره، اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. لأن الأعمال بالجوارح إنما يتمكن منه في الحياة، فأما عند الموت فلا يبقى غير التصديق بالقلب. تأمل في هذا المعنى، النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول في دعائه إذا صلى على الميت، اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. لأن الأعمال بالجوارح إنما يتمكن منها في الحياة، فأما عند الموت فلا يبقى غير التصديق بالقلب. والقيام بأعمال الإسلام دليل على رسوخ الإيمان في القلب. ومن هنا قال المحققون من العلماء كل مؤمن مسلم، فإن من حقق الإيمان ورسخ في قلبه قام بأعمال الإسلام. هذه المسألة التي يقال لها اقتران الظاهر والباطن، هذا مقرر عند أهل السنة. المرجئة ينفون ذلك لأنهم يخرجون الأعمال مع إثبات حقيقة الإيمان، فيقولون يكون المرء مؤمنا كامل الإيمان وإيمانه كإيمان جبريل أو كإيمان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ولا يأتي بالعمل. هذا يدل على الفصام بين الظاهر والباطن، وأهل السنة لا يقولون بذلك. أهل السنة يقولون بالاقتران بين الظاهر والباطن، فإذا وجد الإيمان في القلب فلا بد من عمل الجوارح لأنها من حقيقته. فقال المحققون من العلماء كل مؤمن مسلم، فإن من حقق الإيمان ورسخ في قلبه قام بأعمال الإسلام، كما قال صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث المتفق على صحته، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فلا يتحقق القلب بالإيمان إلا وتنبعث الجوارح في أعمال الإسلام. فالاقتران بين الظاهر والباطن أمر مقرر، وليس كل مسلم مؤمنا، فإنه قد يكون الإيمان ضعيفا فلا يتحقق القلب به تحققا تاما مع عمل جوارحه بأعمال الإسلام، فيكون مسلما يعني له أحكام الإسلام الظاهرة، وليس بمؤمن الإيمان التام، كما قال تعالى: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، ولم يكونوا منافقين بالكلية على أصح التفسيرين، وهو قول ابن عباس وغيره، بل كان إيمانهم ضعيفا. ويدل عليه قوله تعالى: وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا، يعني لا ينقصكم من أجورها، فدل على أن معهم من الإيمان ما تقبل به أعمالهم. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه لما قال له: لم تعط فلانا وهو مؤمن، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أو مسلم. يقول سعد للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: لم تعط فلانا وهو مؤمن، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أو مسلم، كما في الصحيحين، يشير إلى أنه لم يحقق مقام الإيمان، وإنما هو في مقام الإسلام الظاهر. ولا ريب أنه متى ضعف الإيمان الباطن لزم منه ضعف أعمال الجوارح الظاهرة أيضا، لكن اسم الإيمان ينفى عمن ترك شيئا من واجباته، كما في قوله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. والمراد بنفي اسم الإيمان الإيمان المطلق الذي هو الإيمان الكامل، أما أصل الإيمان فإنه يكون موصوفا به. اختلف أهل السنة هل يسمى مؤمنا ناقص الإيمان أو يقال ليس بمؤمن لكنه مسلم، على قولين وهما روايتان عن أحمد. وأما اسم الإسلام فلا ينتفي بانتفاء بعض واجباته أو انتهاك بعض محرماته، وإنما ينفى بالإتيان بما ينافيه بالكلية، ولا يعرف في شيء من السنة الصحيحة نفي الإسلام عمن ترك شيئا من واجباته، فما ينفى الإيمان عمن ترك شيئا من واجباته، لأنه إذا ما نفي عنه الإيمان لأنه ترك شيئا من واجباته صار مسلما، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لسعد بن أبي وقاص يقول: لم تعط فلانا وهو مؤمن، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أو مسلم. لكن لو قال إنه ليس بمسلم صار كافرا، فلم يعرف بشيء من السنة الصحيحة نفي الإسلام عمن ترك شيئا من واجبات الإسلام، كما ينفى الإيمان عمن ترك شيئا من واجباته. وإن كان قد ورد إطلاق الكفر على فعل بعض المحرمات، بل وإطلاق النفاق أيضا. وإذا تبين أن اسم الإسلام لا ينتفي إلا بوجود ما ينافيه ويخرج عن الملة بالكلية، فاسم الإسلام إذا أطلق أو اقترن به المدح دخل فيه الإيمان كله من التصديق وغيره. ثم إن الشهادتين من خصال الإسلام بلا نزاع، وليس المراد الإتيان بلفظهما دون التصديق بهما، فعلم أن التصديق بهما داخل في الإسلام، لابد أن يواطئ القلب اللسان عند النطق بالشهادتين، لأن المنافقين كما مر جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فشهدوا أنه رسول الله، والله عز وجل يعلم أنه رسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. كاذبون في أي شيء؟ المنطوق الذي أتوا به منطوق صحيح وهو حقيقة ثابتة، بل إن الله تبارك وتعالى قال قبل أن يشهد عليهم بالكذب: والله يعلم إنك لرسوله. فهذا الذي قالوه حقيقة ثابتة مقررة، ولكن هم كاذبون في دعوى هذه الشهادة، لأن قلوبهم لا تواطئ ألسنتهم عند نطقها بها، وهم يقولون: نشهد إنك لرسول الله، وأما قلوبهم فمكذبة لما نطقت به ألسنتهم. وأما إذا نفي الإيمان عن أحد وأثبت له الإسلام فالأعراب الذين أخبر الله عنهم فإنه ينتفي رسوخ الإيمان في القلب، وتثبت لهم المشاركة في أعمال الإسلام الظاهرة مع نوع إيمان يصحح لهم العمل، إذ لولا هذا القدر من الإيمان لم يكونوا مسلمين. وإنما نفي عنهم الإيمان لانتفاء ذوق حقائقه ونقص بعض واجباته، وهذا مبني على أن التصديق القائم بالقلوب متفاضل، هذا هو الصحيح. فإن إيمان الصديقين الذي يتجلى الغيب لقلوبهم حتى يصير كأنه شهادة بحيث لا يقبل التشكيك ولا الارتياب، ليس كإيمان غيرهم ممن لم يبلغ هذه الدرجة بحيث لو شكك لدخله الشك. ولهذا جعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم مرتبة الإحسان أن يعبد العبد ربه كأنه يراه، وهذا لا يحصل لعموم المؤمنين. وسئل ابن عمر: هل كانت الصحابة يضحكون؟ فقال: نعم، والإيمان في قلوبهم أمثال الجبال. فإن هذا ممن الإيمان في قلبه يزن ذرة أو شعيرة، كالذين يخرجون من أهل التوحيد من النار، فهؤلاء يصح أن يقال لم يدخل الإيمان في قلوبهم لضعفه عندهم. ومن هذا تعلم ما قرره أهل السنة من أن الإيمان يزيد وينقص ويتفاضل أهله فيه، فليس حقيقة ثابتة، وإنما يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. وهذا الأمر أمر كبير جدا، يعني أمر الإيمان، فإن النزاع قد وقع فيه سلفا وخلفا في هذا العصر، يقوم النزاع فيه على قدم وساق، فمن رام بالخارجية ومن رام بالمرجئية وما بين ذلك. والصواب أن الإيمان قول وعمل، قول اللسان والقلب وعمل القلب والجوارح. الإيمان قول وعمل، عقد القلب ونطق اللسان وعمل الجوارح، يزيد وينقص ويتفاضل أهله فيه. من قال هذا فقد برئ من الإرجاء. وأما كثير من الخوارج فإنهم يقولون، مرجئة العصر يقولون، الإيمان قول وعمل، يزيد وينقص ويتفاضل أهله فيه، وهم مرجئة قولا واحدا. هذه المسألة من المزالق العظيمة التي زلت فيها أقدام، ومن المضائق الكبيرة التي ضلت فيها أفهام، والمعصوم من عصمه الله رب العالمين. فعلى المرء أن يؤمن بأن الإيمان هو عقد القلب ونطق اللسان وعمل الجوارح، فعمل الجوارح من حقيقة الإيمان كما قال السلف، وهو إجماعهم كما نقله الشافعي رحمه الله تعالى وغيره، وكما قال الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: الإيمان حقيقة مكونة من عقد القلب ونطق اللسان وعمل الجوارح، يزيد وينقص ويتفاضل أهله فيه، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. ومسائل الإسلام والإيمان والكفر والنفاق مسائل عظيمة جدا، فإن الله علق بهذه الأسماء السعادة والشقاوة واستحقاق الجنة والنار، والاختلاف في مسمياتها أول اختلاف وقع في هذه الأمة، فإن أول الفرق ظهورا هم الخوارج، وهؤلاء الخوارج جعلوا الإيمان حقيقة واحدة لا تتجزأ، بمعنى أن الأعمال عندهم داخلة في الإيمان، فإذا ما اختل عمل من تلك الأعمال فقد اختل الإيمان جملة، ولذلك كفروا مرتكب الكبيرة. فهذا أول اختلال وقع في هذه الأمة كما قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. فإنه قال إن أول فرقة خرجت على هذه الأمة ومنها هم الخوارج، لأنهم كفروا بالذنوب وحملوا السيوف على المسلمين وتركوا الكفار الأصليين وأراقوا الدماء وصنعوا الفتن. فالخوارج يقولون الإيمان كل لا يتجزأ، بمعنى أنه إذا ما اختل أمر من الأمور التي هي من الإيمان فقد اختل الإيمان كله. وأما المرجئة فإنهم يقولون إن الإيمان حقيقة ثابتة لا تزيد ولا تنقص، فلم يبالوا بالأعمال لا الظاهرة ولا الباطنة، وجعلوا الناس في الإيمان سواء، وجعلوا أفجر الفاجرين وأكثر الناس معصية كأتقى المتقين وأعظم الناس طاعة. فقالوا إن شارب الخمر والزانية وآكل المال الحرام وفاعل غير ذلك من تلك الآثام إيمانه كإيمان جبريل وكإيمان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا الأمر لم يقبله أهل الباطل حتى النصارى، فإن الكنيسة أصدرت مرسوما يقضي بعدم جواز الترانيم والأناشيد التي تدل على دخول الجنة من غير عمل، وهذا هو عين الإرجاء، وهم لم يقبلوا. مع ذلك فهنالك من المسلمين من يقبلوا هذا الأمر الفائل وهذا الشأن الخائب، وهو ما جعل كثيرا من المسلمين يتورطون في المعاصي. لأن الإنسان إذا اعتقد أن فعل المعاصي والآثام لا يضر إيمانه اجترأ على هذه الآثام والمعاصي. الإنسان إذا استقر في عقيدته أنه لو زنى أو شرب الخمر أو أكل المال الحرام فإن إيمانه لا يزيد ولا ينقص، بل هو ثابت على حاله، وأن ذلك لا يضر إيمانه شيئا، فما الذي يحجزه عن الإتيان بأمثال هذه الأمور العظيمة مما حرم الله رب العالمين؟ مسألة الإيمان هذه المسائل التي ينبغي على طلاب العلم بل على المسلمين أجمعين أن يحرروها تحريرا دقيقا وأن يتقوا الله رب العالمين فيه، حتى يكون المرء على الجادة المستقيمة، وحتى لا يتهم الناس بما ليس فيهم. لأن كثيرا من الناس كما هو معلوم في هذا الباب يرمي العلماء الأسباب مرة بالإرجاء ومرة بالوقوع في الإرجاء فوقع فيه ولم يقع عليه، إلى أمثال هذه المهازل التي ابتدعتها تلك العقول. وآخرون يتهمون خلص المسلمين بأنهم من الخوارج وأنهم خرجوا عن جادة الإيمان إلى غير ذلك من هذه الأمور. ومن كان على السنة فإن الخوارج يقولون عنه هو مرجئ، والمرجئة يقولون عنه هو خارجي، لأنه ليس من هؤلاء ولا من هؤلاء، وإنما هو مستقيم على الجادة كالفضيلة فهي وسط بين رذيلتين. وأما الإحسان فقوله صلى الله عليه وآله وسلم في تفسيره أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك، يشير إلى أن العبد يعبد الله تعالى على هذه الصفة، وهو استحضار قربه وأنه بين يديه كأنه يراه، وذلك يوجب الخشية والخوف والهيبة والتعظيم، كما جاء في رواية أبي هريرة رضي الله عنه في عند مسلم أن تخشى الله كأنك تراه. وتوجب أيضا النصح في العبادة، وتوجب بذل الجهد في تحسينها وإتمامها وإكمالها. وقوله صلى الله عليه وسلم فإن لم تكن تراه فإنه يراك، قيل إنه تعليل للأول، فإن العبد إذا أمر بمراقبة الله في العبادة واستحضار قربه من عبده حتى كأن العبد يراه، فإنه قد يشق ذلك عليه فيستعين على ذلك بإيمانه بأن الله يراه ويطلع على سره وعلانيته وباطنه وظاهره، ولا يخفى عليه شيء من أمره. إذا حقق هذا المقام سهل عليه الانتقال إلى المقام الثاني، هو دوام التحديق بالبصيرة إلى قرب الله من عبده ومعيته حتى كأنه يراه. وقيل بل هو إشارة إلى أن من شق عليه أن يعبد الله كأنه يراه فليعبد الله على أن الله يراه ويطلع عليه، فليستحي من نظره إليه، كما قال بعض أهل المعرفة واليقين: اتق الله أن يكون أهون الناظرين إليه، اتق الله أن يكون أهون الناظرين إليه. هي كلمة صادعة تصدع القلب وتفتته، اتق الله أن يكون أهون الناظرين إليه، يعني يتحرز المرء من المعاصي لنظر الناظرين إليه، إذا خلى فعل ما حرم الله عليه فيجعل الله أهون الناظرين إليه، لأنه لو نزل نظر الله إليه منزلة نظر المخلوقين إليه لتحرز من المعصية في الخلوة كما تحرز من المعصية في الجلوة، ولكن يتحرز من المعصية في الجلوة ويجترئ عليها في الخلوة، فهذا معناه أنه جعل الله أهون الناظرين إليه ولم يبالي بنظر الله إليه. وقال بعضهم: خف الله على قدر قدرته عليه، واستحي من الله على قدر قربه منك. وهذا هو حقيقة مقام الإحسان المشار إليه في حديث جبريل عليه السلام. ويتفاوت أهل هذا المقام فيه، يعني مقام الإحسان، يتفاوت أهله فيه بحسب قوة نفوذ البصائر. وقول جبريل عليه السلام: أخبرني عن الساعة، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، يعني أن علم الخلق كلهم في وقت الساعة سواء. وهذه إشارة إلى أن الله تعالى استأثر بعلمها. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مفاتيح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله. ثم قرأ هذه الآية: إن الله عنده علم الساعة، الآية والحديث في البخاري. فأخبرني عن أماراتها، يعني عن علاماتها التي تدل على اقترابها. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث للساعة أمارتين، أي علامتين: الأولى أن تلد الأمة ربتها، والمراد بربتها سيدتها ومالكتها. وقد فسر قوله تلد الأمة ربتها بأنه يكثر جلب الرقيق حتى تجلب البنت، ثم إذا ما عتقت جلبت أمها فتشتريها البنت وتستخدمها جاهلة بأنها أمها، وقد وقع هذا في الإسلام. والعلامة الثانية أن ترى الحفاة العراة العالة، والمراد بالعالة الفقراء، فقوله تعالى: ووجدك عائلا فأغنى، وقوله: رعاء الشاء يتطاولون في البنيان، هكذا في حديث عمر. والمراد أن أسافل الناس يصيرون رؤساءهم وتكثر أموالهم حتى يتباهون بطول البنيان وزخرفته وإتقانه. وفي هذا المعنى أحاديث متعددة، فمن حديث حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يكون أسعد الناس بالدنيا لكع بن لكع. الحديث أخرجه أحمد وصححه الألباني وغيره. وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين يدي الساعة سنون خداعة يتهم فيها الأمين، ويؤتمن فيها المتهم، وينطق فيها الرويبضة. قالوا: وما الرويبضة؟ قال: السفيه ينطق في أمر العامة. وفي رواية: الفاسق يتكلم في أمر العامة. والحديث أخرجه أحمد وصححه الألباني في صحيح الجامع. وهذا يدل على اختلال الأمور وانعكاسها على الخلق، فإن الأمين يخون، إن الخائن يؤتمن، وينطق الرويبضة هو الرجل التافه يتكلم في أمر العامة. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أيضا: حتى تلد الأمة ربتها، وكذلك أن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان، حتى يعلو التحوت وهم الأسافل، حتى يكونوا على رؤوس الخلق. وانعكاس هذه الأمور نذير باضطراب أحوال الدنيا، لذلك جعله صلى الله عليه وآله وسلم من علامات الساعة ومن مقدماتها. كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لمن سأله عن الساعة كما عند البخاري في الصحيح، فأجاب: إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة، فإنه إذا صار الحفاة العراة رعاء الشاء وهم أهل الجهل والجفاء، إذا صاروا رؤوس الناس وأصحاب الثروة والأموال حتى يتطاولوا في البنيان، فإنه يفسد بذلك نظام الدين والدنيا. فإنه إذا رأس الناس من كان فقيرا عائلة فصار ملكا على الناس، سواء كان ملكه عاما أو خاصا في بعض الأشياء، فإنه لا يكاد يعطي الناس حقوقهم، بل يستأثر عليهم بما استولى عليه من المال. فقد قال بعض السلف: لأن تمد يدك إلى فم التنين فيقضمها خير لك من أن تمدها إلى يد غني قد عالج الفقر. وإذا كان مع هذا جاهلا جافيا فسد بذلك الدين، لأنه لا يكون له همة في إصلاح دين الناس ولا تعليمهم، بل همته في دباية المال والتنازع، ولا يبالي بما فسد من دين الناس ولا بمن ضاع من أهل حاجاتهم. وإذا صار ملوك الناس ورؤوسهم على هذه الحال انعكست سائر الأحوال، فصدق الكاذب وكذب الصادق، وأتمن الخائن وخون الأمين، وتكلم الجاهل وسكت العالم، أو عدم العالم بالكلية، كما صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويظهر الجهل، كما في الصحيحين. هذا كله من انقلاب الحقائق في آخر الزمان وانعكاس الأمور. ولذلك كان علماؤنا من سلفنا الصالحين من أهل الرواية ومن أهل الدراية، ومن أهل الرواية والدراية معا، كانوا يتفقدون طلابهم كما يتفقدون طلاب حريمهم، وكانوا لا يقبلون عنده من تدنست أخلاقه وتردت صفاته ورذلت خصاله، لا يقبلون مقبلا على هذا العلم الشريف إلا من كان ذا خلق قويم وأخلاق مستقيمة، لأنه إذا حمل العلم باقيا على أخلاقه فإنه يكون أكبر صاد عن هذا العلم الشريف الذي يحمله، كما هو الواقع في هذا العصر وفي عصور سبقت من عصور الضعف. فإن كثيرا من الناس أرادوا أن يرفعوا خسيستهم، فطمحوا أن يكونوا شيوخا، وتسنموا ذرا ليست لهم، وصار الواحد منه يصدر عن أخلاقه وبيئته وما تربى عليه من الأخلاق الرذيلة وما حمله بطبعه عن آباء صالحين، فأساء إلى العلم إساءات بليغة، وصار كثير من الناس يسيء الظن بأهل العلم لما وجدوا عليه قوما ممن انتسبوا إليه، قد تسفلت أخلاقهم وتدنت خصالهم، وصاروا كاللصوص أو هم كذلك في الحقيقة. فعلى المرء أن يجتهد في النظر في هذه المسائل، وأن يجتهد في تحسين خصاله، وأن يجتهد في اللجوء إلى الله رب العالمين أن يحسن خلقه. فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يسأل ربه ذلك مع أنه على خلق عظيم صلى الله وسلم وبارك عليه، فكان يسأل الله تبارك وتعالى أن يهديه إلى محاسن الأخلاق، لا يهدي إلى محاسنها إلا هو، وكان يستعيذ بالله رب العالمين من مساوئ الأخلاق، لأنه لا يعيد من مساوئها إلا هو صلى الله وسلم وبارك عليه. أما إذا ما كان الأمر على الضد من ذلك فلا بد من انقلاب الحقائق، هو واقع في آخر الزمان كما أشار إلى ذلك النبي الهمام صلى الله عليه وآله وسلم مع ما يكون من انعكاس الأمور. قوله يتطاولون في البنيان دليل على ذم التباهي والتفاخر، خصوصا بالتطاول في البنيان، ولم يكن إطالة البناء معروفا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولا في زمن أصحابه، بل كان بنيانهم قصيرا بقدر الحاجة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تقوم الساعة حتى يتطاول الناس في البنيان. والحديث عند البخاري في الصحيح. وقال حريث بن السائب عن الحسن: كنت أدخل بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم في خلافة عثمان رضي الله عنه، فأتناول سقفها بيدي، لأنهم ما تطاولوا في البنيان. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: وضع لبنة على لبنة، بل أخبر أن كل ما يأتي به المسلم من أمور فإنه يثاب عليها إلا البنيان، فإنه لا يثاب على البنيان إلا إذا كانت له نية، كأن يبني بيتا لابن السبيل أو ما أشبه، فإن هذا يكون كالصدقة الجارية بعده. وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد. أخرجه أحمد وابن ماجة وأبو داود، صححه الألباني في صحيح الجامع. وفي معناه قولان لأهل العلم: حتى يتباهى الناس في المساجد، أن يقع ذلك منهم في بيوت الله، فهذا قول. حتى يتباهى الناس في المساجد، أن يبني هذا مسجدا ويتباهى به على آخر قد بنى مسجدا دونه، حتى يتباهى الناس في المساجد على أحد هذين القولين أو عليهم. الحديث يستفاد منه فوائد ما قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى، منها أن من هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم مجالسة أصحابه، وهذا الهدي يدل على حسن خلق الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. ومنها أنه ينبغي للإنسان أن يكون ذا عشرة مع الناس ومجالسة، وألا ينزوي عنه. ومن فوائد الحديث أن الخلطة مع الناس أفضل من العزلة ما لم يخش الإنسان على دينه، فإن خشي على دينه فالعزلة أفضل، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يوشك أن يكون خير مال الرجل غنم يتبع بها شعاف الجبال ومواقع القطر، يفر بدينه من الفتن. ومن فوائد هذا الحديث أن الملائكة عليهم الصلاة والسلام يمكن أن يظهروا للناس بأشكال البشر، لأن جبريل عليه الصلاة والسلام طلع على الصحابة على الوصف المذكور في الحديث، هو رجل شديد سواد الشعر شديد بياض الثياب لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه من الصحابة أحد. من فوائد الحديث حسن أدب المتعلم أمام المعلم، حيث جلس جبريل عليه الصلاة والسلام أمام النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذه الجلسة الدالة على الأدب والإصغاء والاستعداد لما يلقى إليه، فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه. ومن الفوائد جواز دعاء النبي صلى الله عليه وسلم باسمه بقوله يا محمد، وهذا يحتمل أنه قبل النهي، أي قبل نهي الله تعالى عن ذلك، لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا على أحد التفسيرين. ويحتمل أن هذا جرى على عادة الأعراب الذين يأتون إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فينادونه باسمه يا محمد، وهذا أقرب لأن الأول يحتاج إلى التاريخ، هل كان قبل النهي أو وقع بعد النهي، فهذا يحتاج إلى التاريخ. وأما القول الثاني وهو أقرب فإنه لا يحتاج إلى معرفة التاريخ. من فوائد الحديث جواز سؤال الإنسان عما يعلم من أجل تعليم من لا يعلم، لأن جبريل كان يعلم الجواب لقوله في الحديث صدق، لكن إذا قصد السائل أن يتعلم من حول المجيب فإن ذلك يعتبر تعليما له. ومن فوائد هذا الحديث أن المتسبب له حكم المباشر إذا كانت المباشرة مبنية على السبب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، مع أن المعلم هو الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، لكن لما كان جبريل السبب لسؤاله جعله الرسول صلى الله عليه وآله وسلم هو المعلم. فالمتسبب له حكم المباشر إذا كانت المباشرة مبنية على السبب. من فوائد هذا الحديث بيان أن الإسلام له 5 أركان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أجاب بذلك وقال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتحج البيت الحرام إن استطعت إليه سبيلا. من فوائد الحديث أنه لا بد أن يشهد الإنسان شهادة بلسانه موقنا بها بقلبه أن لا إله إلا الله، فمعنى لا إله أي لا معبود حق إلا الله، فتشهد بلسانه موقنا بقلبه أنه لا معبود من الخلق من الأنبياء أو الأولياء أو الصالحين أو الشجر أو الحجر أو غير ذلك حق إلا الله، وأن ما عبد من دون الله فهو باطل، لقول الله تعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. من فوائد الحديث أن هذا الدين لا يكمل إلا بشهادة أن محمد رسول الله، هو محمد بن عبد الله القرشي الهاشمي. ومن فوائد هذا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله في ركن واحد، وذلك لأن العبادة لا تتم إلا بأمرين: بالإخلاص لله وهو ما تضمنته شهادة أن لا إله إلا الله، وبالمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ما تضمنته شهادة أن محمد رسول الله، ولهذا جعلهما النبي صلى الله عليه وسلم ركنا واحدا. في حديث ابن عمر حيث قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فالشهادتان ركن واحد. وقد ذكر ابن عمر تمام الحديث. من فوائد هذا الحديث أنه لا يتم إسلام العبد حتى يقيم الصلاة، وإقامة الصلاة أن يأتي بها مستقيمة على حسب ما جاءت به الشريعة. والإقامة الصلاة إقامة واجبة وإقامة كاملة، فالواجبة أن يقتصر على أقل ما يجب فيها، والكاملة أن يأتي بمكملاتها على حسب ما هو معروف في الكتاب والسنة وأقوال العلماء. من فوائد الحديث أنه لا يتم الإسلام إلا بإيتاء الزكاة، والزكاة هي المال المفروض من الأموال الزكوية، وإيتاؤها إعطاؤها من يستحقه. وقد بيّن الله ذلك في سورة التوبة، فذكر الله رب العالمين في آية المصارف مصارف الزكاة. وأما صوم رمضان فهو التعبد لله تعالى بالإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. ورمضان هو الشهر الذي بين شعبان وشوال. وأما حج البيت فهو القصد إلى مكة لأداء المناسك، وقيد ذلك بالاستطاعة لأن الغالب فيه المشقة، إلا فجميع الواجبات يشترط لوجوبها الاستطاعة، لقوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. ومن القواعد المقررة عند العلماء أنه لا واجب مع عجز ولا محرم مع ضرورة. من فوائد هذا الحديث وصف الرسول الملكي للرسول البشري محمد صلى الله عليه وسلم بالصدق، ولقد صدق جبريل فيما وصفه بالصدق، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أصدق الخلق. من فوائد الحديث ذكاء الصحابة، حيث تعجبوا كيف يصدق السائل من سأله. والأصل أن السائل جاهل، والجاهل لا يمكن أن يحكم على الكلام بالصدق أو بالكذب، ولكن هذا العجب زال حين قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. من فوائد هذا الحديث أن الإيمان يتضمن ستة أمور، وهي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقضاء والقدر خيره وشره. ومن فوائد الحديث التفريق بين الإسلام والإيمان، وهذا عند ذكرهما جميعا، فإنه يفسر الإسلام بأعمال الجوارح والإيمان بأعمال القلوب، ولكن عند الإطلاق يكون كل واحد منهما شاملا للآخر. فقوله تعالى: ورضيت لكم الإسلام دينا، وقوله: ومن يبتغي غير الإسلام دينا، فالإسلام هنا يشمل الإسلام والإيمان. وأما قوله تعالى أن الله مع المؤمنين وما أشبهها من الآيات، فالإيمان هنا يشمل الإيمان والإسلام. وكذلك قوله تعالى فتحرير رقبة مؤمنة، يشمل الإسلام والإيمان. أما إذا ذكر الإسلام والإيمان جميعا فيفسر كل واحد منهما بما دل عليه في موضعه. من فوائد هذا الحديث أن الإيمان بالله أهم أركان الإيمان وأعظمها، لهذا قدمه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أن تؤمن بالله. والإيمان بالله يتضمن الإيمان بوجوده، والإيمان بربوبيته، والإيمان بألوهيته، والإيمان بأسمائه وصفاته. ليس هو الإيمان بمجرد وجوده، أي بوجود الله تبارك وتعالى، فإن من آمن بوجود الله تبارك وتعالى ولم يؤمن بألوهيته تبارك وتعالى، لم يؤمن بربوبيته، لم يؤمن بأسمائه وصفاته، فإنه لا يكون مؤمنا، فلا يكون مؤمنا بالله تبارك وتعالى إلا من حصل هذه الأمور الأربعة: أن يؤمن بوجوده وبربوبيته وبألوهيته وبأسمائه وصفاته. ومن فوائد هذا الحديث إثبات الملائكة، والملائكة عالم غيبي، وصفهم الله تعالى بأوصاف كثيرة في القرآن، ووصفهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم كذلك بأوصافهم في السنة. وكيف يكون الإيمان بالملائكة؟ أن تؤمن بأسماء من عينت أسماؤهم منه، ومن لم يعين أسماءهم فإننا نؤمن بهم إجمالا، ونؤمن كذلك بما ورد من أعمالهم التي يقومون بها ما علمنا منه، ونؤمن كذلك بأوصافهم التي وصفوا بها ما علمنا منه. ومن ذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رأى جبريل عليه السلام وله 600 جناح قد سد الأفق على خلقته التي خلق عليه. واجبنا نحو الملائكة أن نصدق بهم وأن نحبهم، لأنهم عباد الله قائمون بأمره. ومن فوائد هذا الحديث وجوب الإيمان بالكتب التي أنزلها الله رب العالمين على رسله عليهم الصلاة والسلام، فنؤمن بكل كتاب أنزله الله على رسله، لكن نؤمن إجمالا ونصدق بأنه حق. أما تفصيلا فإن الكتب السابقة جرى عليها التحريف والتبديل والتغيير، فلم يمكن للإنسان أن يميز الحق فيها من الباطل. وعلى هذا فنؤمن بما أنزل الله من الكتب على سبيل الإجمال، وأما التفصيل أي بما فيها فإننا نخشى أن يكون مما حرف وبدل وغير، فهذا بالنسبة للإيمان بالكتب. أما العمل بها فالعمل إنما هو بما نزل على محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وأما ما سواه فقد نسق بهذه الشريعة. من فوائد هذا الحديث وجوب الإيمان بالرسل عليهم الصلاة والسلام، فنؤمن بأن كل رسول أرسله الله فهو حق أتى بالحق، وهو صادق فيما أخبر، صادق فيما أمر به. نؤمن بهم إجمالا فيمن لم نعرفه بعينه، وتفصيلا فيمن عرفناه بعينه. فمن قص علينا وعرفناه آمنا به بعينه، يعني من ذكر لنا باسمه فإننا نؤمن به تعيينا، ومن لم يقص علينا ولم نعرف نؤمن به إجمالا. والرسل عليهم الصلاة والسلام أولهم نوح وآخرهم محمد صلى الله عليهم جميعا وسلم، ومنهم الخمسة أولو العزم الذين جمعهم الله في آيتين من كتاب الله تبارك وتعالى. من فوائد هذا الحديث الإيمان باليوم الآخر، واليوم الآخر هو يوم القيامة، سمي آخرا لأنه آخر المطاف للبشر، فإن للبشر أربعة دور: الدار الأولى بطن أمه، والدار الثانية هذه الدنيا، والدار الثالثة البرزخ، والدار الرابعة اليوم الآخر، ولا دار بعده، فإما إلى جنة وإما إلى نار. والإيمان باليوم الآخر يدخل فيه كما قال شيخ الإسلام رحمه الله: يدخل فيه كل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم مما يكون بعد الموت، فيدخل في ذلك ما يكون في القبر من سؤال الميت عن رب ودينه ونبيه، وما يكون في القبر من نعيم أو عذاب. من فوائد الحديث وجوب الإيمان بالقدر خيره وشره، وذلك يكون بأن تؤمن بأمور أربعة: الأول أن تؤمن بأن الله محيط بكل شيء علما جملة وتفصيلا أزلا وأبدا، فهذه هي المرتبة الأولى من مراتب الإيمان بالقدر. الإيمان بعلم الله تعالى المحيط، وأن الله تبارك وتعالى يعلم ما كان وما هو كائن وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف كان يكون. هذا مهم جدا في هذا الأمر الكبير الذي هو ركن من أركان الإيمان، وهو الإيمان بالقدر، لأنه عليه سيتأسس الكتابة، ستتأسس الكتابة في اللوح المحفوظ على علم الله السابق. فإن أول المراتب أن تؤمن بعلم الله تبارك وتعالى المحيط، والمرتبة الثانية أن تؤمن بأن الله كتب في اللوح المحفوظ مقادير كل شيء إلى قيام الساعة. فكتب الله رب العالمين تلك الكتابة في اللوح المحفوظ على مقتضى علمه. المرتبة الثالثة أن تؤمن بأن كل ما يحدث في الكون فإنه بمشيئة الله عز وجل، لا يخرج شيء عن مشيئته. مع ذلك فتؤمن بأن مشيئة الله تبارك وتعالى تحتها مشيئة العبد، فقد جعل الله رب العالمين للعبد مشيئة، وهذه المشيئة تحت مشيئة الله تبارك وتعالى، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. لأن أقواما اعتقدوا أن الكتابة في اللوح المحفوظ تعني الجبر، وأن الله تبارك وتعالى ما دام قد كتب في اللوح المحفوظ مقادير الأشياء، معنى ذلك أن الإنسان مجبور على عمله، وليس له اختيار فيه، وليست له فيه مشيئة. فاحتجوا بتلك الكتابة وبذلك الجبر على ربنا تبارك وتعالى، وأنهم ما كانوا يمكن أن يكونوا صالحين، لأن الله كتب في اللوح المحفوظ أنهم يكونون صالحين، ويأتي منهم من الذنب ما قد قدر عليهم وكتب في اللوح المحفوظ، وليس ذلك كذلك. فإن الله تبارك وتعالى كتب ما سيكون من العبد من الأمور الاختيارية لأن ذلك سبق به علمه، ولذلك الكتابة مؤسسة على العلم السابق. فالله رب العالمين خلق الإنسان وعلم ما يأتي منه من الأمور الاختيارية ومن الأمور الاضطرارية، فعلم الله رب العالمين اختيار العبد، وقد آتاه الله رب العالمين مشيئة تحت مشيئته، فعلم الله ما يأتي منه من اختياره من غير أن يكون العبد مضطرا إلى ذلك أو مجبرا عليه، فكتب الله رب العالمين ذلك في اللوح المحفوظ. ولا بد أن يأتي فعل العبد مطابقا للكتابة في اللوح المحفوظ في الأمور الاختيارية، ليس لأن ذلك قد كتب في اللوح المحفوظ فأفاد ذلك الجبر بمعنى أن يكون العبد مجبرا عليه، ولكن لأنه لا يمكن أن يختل العلم، فالكتابة على مقتضى العلم، والعلم هو علم الله رب العالمين الذي لا يعزب عن علمه شيء في الأرض ولا في السماوات. فالإيمان بالمشيئة أن تؤمن بأن مشيئة الله تبارك وتعالى مطلقة، يفعل ما يشاء ويقضي بما يريد، ومع ذلك فقد آتى العبد مشيئة تحت مشيئة الله رب العالمين، وبهذه المشيئة يكون اختيار العبد، لأن الله جعله مختارا في أن يفعل أو لا يفعل. وكل إنسان يميز بين ما هو مضطر إليه مجبور عليه وما هو مختار فيه، كل إنسان يميز بين الأمرين، فإن الذي يقع من فوق البيت برغمه كأن يختل توازنه فهذا شيء وقع عليه، هذا يفرق فيه بين من وقع كذلك اضطرارا ومن ألقى بنفسه. الإنسان عندما يختار طريقا من طريقين أو وظيفة من وظيفتين فإنه يثبت الاختيار لا محالة. يعني لو عرض على إنسان وظيفتان إحداهما راتبها عدة آلاف وعملها يسير مريح، وأخرى مرتبها دون ذلك بكثير والعمل فيها شاق وعسير، وقيل له اختر بين الوظيفتين، هل يختار الثانية ويقول أنا مجبر على ذلك ومقهور عليه، أم سيختار ما يجده مناسبا له كثير الفائدة عنده؟ إذن الإنسان يميز بين ما هو مجبور عليه وبين ما هو مختار فيه، يفعل ذلك ويميزه فيما يتعلق بأمور الدنيا، فإذا جاء أمر الدين جعل الاضطرار قائما والجبر واقعا. فإذا قيل لمن يحتج بالقدر لماذا لم تصل، يقول لأن الله تبارك وتعالى كتب علي ألا أصلي. فيقال له ومن أين علمت أن الله تبارك وتعالى كتب عليك ألا تصلي وهذا المقدور لا يعرف إلا بعد وقوعه؟ لأن القدر غيب لا يعلمه إلا الله، فهذا الذي كتب عليه وقدر عليه كما يقول بزعمه أنه لا يصلي واحتج بذلك القدر على المعصية، من أين علم أن ذلك قد قدر عليه قبل وقوعه وهو لن يعلم أنه قد قدر عليه وكتب في اللوح المحفوظ إلا بعد أن يقع منه؟ فلا يجب عليك أن تؤمن بعلم الله المحيط وأن تؤمن بكتابة المقادير في اللوح المحفوظ، وذلك قبل خلق السماوات والأرض ب50,000 سنة، وأن تؤمن بمشيئة الله المطلقة، وأن تؤمن بأن الله خلق كل شيء، فكل شيء مخلوق لله عز وجل، سواء كان من فعله الذي يختص به كإنزال المطر وإخراج النبات، أو من فعل العبد وفعل المخلوقات، فكله خلق الله، فإن فعل المخلوقات من خلق الله عز وجل، لأن فعل المخلوق ناشئ عن إرادة وقدرة، والإرادة والقدرة من صفات العبد، والعبد وصفاته مخلوق لله عز وجل، فكل ما في الكون فهو من خلق الله تبارك وتعالى. ولقد قدر الله عز وجل ما يكون إلى يوم القيامة قبل خلق السماوات والأرض ب50,000 سنة، فمن قدر عليه شيء فلن يخطئه، وما لم يقدر عليه شيء يسوءه فلن يصيبه. فهذه أركان الإيمان الستة بينها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لا يتم الإيمان إلا بالإيمان بها جميعا، نسأل الله أن يجعلنا جميعا من المؤمنين بها. من فوائد الحديث بيان الإحسان هو أن يعبد الإنسان ربه عبادة رغبة وطلب، كأنه يراه فيحب أن يصل إليه، وهذه درجة من الإحسان هي الأكمل. فإن لم يصل إلى هذه الحال فإلى الدرجة الثانية، أن يعبد الله عبادة خوف ورهبة ويهرب من عذابه، لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن لم تكن تراه فإنه يراك، أي فإن لم تعبد كأنك تراه فإنه يراك. من فوائد هذا الحديث العظيم أن علم الساعة مكتوم لا يعلمه إلا الله عز وجل، فمن ادعى علمه فهو كاذب، وهذا كان خافيا على أفضل الرسل من الملائكة وأفضل الرسل من البشر، خفي على محمد وجبريل عليهما الصلاة والسلام. ومن فوائد الحديث أن للساعة أشراطا أي علامات، كما قال تعالى فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها أي علاماتها. وقسم العلماء علامات الساعة إلى 3 أقسام، إلى قسم مضى وقسم لا يزال يتجدد وقسم لا يأتي إلا قرب قيام الساعة، قرب مجيء الساعة تماما، وهي التي يقال لها الأشراط الكبيرة العظمى، كنزول عيسى بن مريم عليه السلام وكظهور الدجال ويأجوج ومأجوج وطلوع الشمس من مغربها. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أمارات الساعة أن تلد الأمة ربتها، يعني أن تكون المرأة أمة فتلد امرأة، فتكون هذه المرأة غنية تملك مثل أمها، وهو كناية عن سرعة كثرة المال وانتشاره بين الناس. وهذا قول وقد ذكره العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى، يؤيد ذلك المثل الذي بعده: وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. من فوائد الحديث حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم، حيث استفهم الصحابة هل يعلمون هذا السائل أم لا، من أجل أن يعلمهم به، وهذا أبلغ مما لو علمهم ابتداء، لأنه إذا سألهم ثم علمهم كان ذلك أدعى لوعي ما يقول وثبوته. من فوائد الحديث أن السائل عن العلم يعتبر معلما، وقد سبقت الإشارة إلى هذا، قال: لكن أريد أن أبين أنه ينبغي للإنسان أن يسأل عما يحتاجه الناس ولو كان عالما به، من أجل أن ينال أجر التعليم.